الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الحجر، والحجر هو في الشرع منع إنسان من التصرف في ماله، والشريعة إنما جاءت بالحجر لأن في هذا مصلحة للمحجور عليه، ومصلحة لغيره ممن قد يتصرف ويتعامل معه. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وهي أموال السفهاء لكنها أضيفت إلى الأولياء لأنهم هم القائمون عليها. على أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون في الحجر على أنه له قسمان: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ وحق النفس. أما الذي يكون لحق الغير فهو الحجر على المفلس، وأما الحجر لحق النفس فهذا الذي يكون على الصغير والمجنون ونحوهم والسفيه، وهذا ما سيتكلم عنه بعد ذلك. لكنه هنا تكلم عن المحجور عليه لأجل قلة ماله وكثرة غرمائه، فقال رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. من ماله لا يفي بما عليه حالا، يفهم من كلامه هذا وما سيأتي بعد ذلك بأن الإنسان تجاه الديون له أحد حالات ثلاث، هذه أولها، وهو أن يكون عنده مال ولكن ماله أقل من الديون التي عليه. فمثلا يملك ما قيمته 50,000 وعليه ديون بقيمة 300,000 ريال، فماله لا يفي بما عليه، وقال حالا. فنحن هنا نتكلم عن الديون الحالة لا المؤجلة، فهذه ديون حالة. فالعمل معه أو التعامل معه بأن كما قال أولا، قال وجب الحجر عليه، يحجر عليه، فيحجر عليه القاضي يعني يمنعه من التصرف في ماله حتى لا يقل هذا المال الذي يريده الغرماء منه، وجب الحجر عليه. ويستدلون لذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه وباع ماله، وهذا الحجر ينبغي أن يكون بطلب من الغرماء أو من واحد من الغرماء أو بعضهم، فإن لم يطلبوا فإن القاضي لا يبادر بالحجر عليه في هذه الحالة. ولذلك قال بطلب بعض غرمائه، فلو لم يطلبوا مفهوم ذلك أنهم لو لم يطلبوا فإن القاضي لا يبتدئ بالحجر عليه. ماذا ينبني على الحجر؟ أو قبل ذلك قال وسن إظهاره، يعني السنة أن يظهر الحجر. لماذا؟ حتى لا يتصرف معه الناس ببيع ونحوه ثم تكثر ديونه. فقال يسن أن يظهر حتى يعرف الناس حاله فلا يتعامل معه. ماذا ينبني على هذا الحجر؟ قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. هذا أولا، أنه إذا حجر عليه لحق وحظ الغير فإنه لا تنفذ تصرفاته في ماله بعد الحجر، فلا يتمكن من البيع والشراء والوهب والتأجير ونحو ذلك من الأمور من التصرفات في الأموال بعدما حجر عليه. وهذا يكون في ماله الذي عنده أثناء الحجر وفيما يأتيه من الأموال بعد الحجر. وعلى هذا لو أنه في أثناء ما حجر عليه مات والده فورث مالا، فإن هذا المال أيضا لا ينفذ تصرفه فيه، لأنه يعني محجور عليه في هذه الحالة. لكن لو أنه تصرف قبل الحجر فله، وهذه التصرفات نافذة، لأنه في حقيقة الأمر مالك لها، فتصرف في ما يملكه فله ذلك. قال: ولا إقراره عليه، يعني أنه لا يصح إقراره على نفسه بشيء من المال، أو يقر على نفسه يعني إقراره بشيء من ماله أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا المال تعلقت به حقوق الغرماء، فلو أنه مثلا حجر عليه وكان من ضمن ما يملك مزرعة، فجاء وقال: أنا أقر أن هذه المزرعة قد وهبتها لولدي قبل الحجر، أنا أقر، يقول مثلا أنني وهبتها، أو أنني مثلا أعطيتها لفلان من الناس أو نحو ذلك، أو شاركني فيها شخص. يقول: إقراره بماله هنا لا يصح في هذه الحالة. قال: بل في ذمته، يعني أن هذه الإقرارات تبقى في ذمته ولا يفك الحجر عن هذه الأموال، لأنه في حقيقة الأمر الحجر متعلق بماله لا في ذمته، فإقراره هذا يتعلق بذمته. فلو أنه قال: الآن أنتم حجرتم علي، أنا أقر أن لزيد أنني سبق أن وهبت زيد 10,000 ريال، نقول: أنت تقر بذلك؟ قال: نعم. نقول: هذا يبقى في ذمتك. أو قال مثلا: أنني الآن وهبته 10,000، نقول: هذا يبقى في ذمتك، إذا فك الحجر وانتهيت له أن يطالبك بهذا الإقرار، فهذا في ذمتك لا في مالك. قال: فيطالب بعد فك حجر، يعني يطالب بما أقر به أو بما لزمه مما أقر به بعدما يفك الحجر عنه، لأنه في حقيقة الأمر حق عليه وقد أقر به. قال: ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق. هذه مسألة ثانية. لو أنه في أثناء الحجر جاء شخص وباع عليه، وهذا الرجل لا يعلم بالحجر، أوجده في السوق فقال: تشتري سيارتي؟ فقال: أشتري سيارتك. فباع عليه السيارة، هذه السيارة الآن دخلت في ملك من؟ في ملك المحجور عليه. طيب، هذا الرجل صاحب السيارة هو يقول: أنا لم أعلم بذلك، أنا أريد مالي. فيقول: ومن سلمه عين مال، سيارة مثلا، سيارة معينة أو نحو ذلك، جاهل الحجر. طيب لو كان عالما بالحجر خلاص تدخل مع الغرماء، بل وتنتظر حتى يفك عنه. قال: جاهل الحجر أخذها، يعني أنه يسترد عين ماله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. يقول: أخذها، يرد سيارته في هذه الصورة. طيب بأي حال يردها؟ بقيود. قال: إن كانت بحالها، يعني إن كانت لم تتغير، لم يحصل فيها تلف مثلا أو نحو ذلك، أو إنقاص لقيمتها، يعني لم تتغير بما يزيل اسمها أو نحو ذلك، كما لو أنه مثلا أعطاه كيس بر فجاء وقال: قد خبزته. قال: إذن هذا الخبز عين مالي. نقول: لا، تغير، فتعود على عين مالك إن كان بحاله. القيد الثاني قال: وعوضها كله باق، يعني أنه لم يعطك من الثمن شيء، لكن لو أنه أعطاك شيئا من الثمن فأنت هنا تكون مع الغرماء. فلو أنه لما اشترى منك السيارة قال: أنا أصلا معي الآن 2,000 ريال، خذها، والباقي إن شاء الله بعد أيام. فلما رجع وإذا به محجور عليه هذا الرجل، هو لم يعلم أنه أن المشتري محجور عليه، قال أعطني عين سيارتي. فهنا في هذه الحالة لا يلزمه ذلك، وإنما لما أخذ بعض الثمن صار مع بقية الغرماء في هذه الحالة. إذن يعود على عين ماله إذا كان العوض كله لم يدفع، وإذا كانت السلعة بقيت بحالها. بقي قيد آخر قال: ولم يتعلق بها حق للغير، يعني أن هذه السلعة لم يتعلق بها حق للغير في هذه الحالة. مثل ماذا؟ مثل الشفعة أو الجناية ونحو ذلك. كما لو أنه اشترى شيئا فللطرف الآخر أن يشفع. زيد مثلا باع نصف أرضه التي يملكها هو وعمر، باع نصف أرضه على صالح المحجور عليه ولم يعلم زيد بذلك. طيب، فلما جاء زيد ليأخذ نصيبه وإذا بصالح محجور عليه ولم يعلم زيد بذلك، له أن يرد عين ماله. لكن في هذه الحالة العين تعلق بها حق الغير، فلعمر أن يشفع. فلو تنازل عمر عن الشفعة فلزيد أن يسترد ماله في هذه الحالة. قال: ويبيع حاكم ماله. مما ينبني على الحجر أن القاضي يتولى بيع ماله فيبيعه حتى كما قال ويقسمه على غرمائه، فيبيع هذه الأموال إن كان عنده أموال نقدية فيستبقيها، وإن كان عنده أملاك من عقارات أو أعيان أو نحو ذلك من منقولات فإنه يبيعها، يتولى ذلك القاضي. وهذا القاضي ليس بمالك، لكنه يجوز له التصرف في هذه الحالة، كما قلنا قبل قليل في ما ينقل عن حجر النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وبيع ماله. قال: ويقسمه على غرمائه، يعني يقسمه على أصحاب الديون، من طالب ومن لم يطالب. لاحظ، لو قلنا قبل قليل أنه بطلب بعض الغرماء، فلو طالب اثنان والذي يريد منه عشرة نوزع على العشرة ولا نوزع على الاثنين فقط، لكن بقيد أن تكون هذه الديون حالة. فلو جاء شخص وقال: أنتم الآن تتوازعون مال فلان وأنا أريد منه، لكن بعد 6 أشهر سيحل الدين الذي أريده منه، أدخل معكم؟ نقول: لا، إنما يوزع على من يريد منه حالا لا مؤجلا. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته. هذه الصورة الثانية أو الحالة الثانية من حالة الإنسان مع الديون. من ليس عنده شيء، أو كذلك يدخل فيه من كانت ديونه مؤجلة. فقال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل ما عنده شيء، فيقول: تحرم مطالبته، لا يجوز أن تطالبه، لأنه لا يملك شيئا. والله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يجب أن تنظره في هذه الحالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال: وحبسه، يعني يحرم حبسه، لأنه لا يملك، ولو حبس منع من التصرف وليس عنده شيء، بخلاف من عنده ويمتنع من السداد، هذا ليس عنده شيء. وهذا الذي عليه العمل الآن، أن الذي عليه دين ثم يسجن إذا أخرج ما يثبت أنه معسر يخرج من السجن، وهذا ما يسمى بصك الإعسار. إذا أخرجه وأثبت ذلك أخرجوه من السجن، لأنه لا فائدة من سجنه في هذه الحالة. ولذلك قال: وحبسه. قال: وكذا ملازمته، يعني لا يلازمه بذلك، لأنه ليس عنده شيء يدفعه. طيب، بقينا في حالة ثالثة، وهي من عنده ديون وعنده أموال أكثر من هذه الديون، فإنه لا يحجر عليه، وإنما يجب أن يسدد، ولا يجوز له أن يماطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. فإذا طالبه صاحب الدين فيجب عليه أن يسدد. طيب لو أنه امتنع، فإنه لو طالب صاحب الدين فإن القاضي يسجنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد، يعني منع الواجد، يحل عرضه وعقوبته. قالوا: عرضه شكواه، وعقوبته سجنه. قال: ولا يحل، طبعا لو أنه امتنع، لو أنه سجنه القاضي وما سدد، نأتي إلى قضية أنه قد يباع ماله، القاضي يبيع ماله حتى يسدد ديون الناس. قال: ولا يحل مؤجل بفلس. لو أنه أفلس، وهي الصورة الأولى التي ذكرنا قبل قليل، ديونه أكثر من أمواله، صار الآن يسمونه مفلس. لا تحل الديون المؤجلة بإفلاسه أو بفلسه في هذه الصورة. فكما قلنا قبل قليل، من كان له دين لكنه مؤجل لا يملك أن يطالبه به حينما حكم بإفلاسه، لأنه قد يقول: إذا جاء الأجل لن أجد عنده شيء أصلا. نقول يعني قد تتغير أموره، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، أما الآن فلا تملك، لأن الأجل حق له، فلا تملك أن تسقطه. قال: ولا بموت. لو أن هذا الإنسان باع على شخص بيعا، وقال: السداد متى؟ قال: السداد بعد سنة، بعد شهر مات المشتري، فهل بموته يحل الأجل أو أن الأجل حق يبقى؟ قال: ولا بموت، لكن بقيت، إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. لما مات جاء إلى ورثته وقال: حقي. قالوا: حقك بعد سنة، وهذا مما ورثناه، هذا الحق أيضا حق التأجيل. قال: ومن يضمن لي بعد سنة؟ من أجد؟ قالوا: مثلا نرهنك رهن محرز، أو يكفلنا مليء بالسداد. فهنا يلزمه أن ينتظر، أما إذا لم يوجد ذلك فإنه له أن يطالبهم بالسداد مباشرة. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. لو أنه بعدما قسم الدين أو قسمت أموال المفلس على الغرماء، فجاء غريم وكان له حق لكنه لم يعلم بهذا الأمر الذي حصل له، وقال: أنا لي حق معكم، فأنا غريم من الغرماء ولي دين عليه، فأملك أن أعطى، فيرجع على الغرماء بقسطه، يعني أنه يعود على من أخذ بقسط ما دفع. فمثلا لو أنه حينما قسمنا المال، طبعا في هذا الأمر نحن سنقسم المال عليهم بقدر ديونهم، فلو أنه مثلا ديونه 300,000 وماله 100,000 بعدما بيع ونحو ذلك، يعطى كل واحد منهم ثلث ما يريد من صاحب الدين. ظاهر؟ يعني إنسان عنده 100,000 ريال وعليه ديون بما مجموعه 300,000، فإننا حينما نحجر عليه ونوزع الدين ماله على الغرماء، يعطى كل واحد منهم ثلث ما يريد منه. لماذا ثلث؟ طيب وش الضابط في ذلك؟ لأنه في حقيقة الأمر نسبة 100 إلى 300 ثلثها. لو كان عنده 150 وديونه 300,000، أعطينا كل واحد منهم نصف ما يملك. طيب ولنفترض أنه بعدما وزعنا طلع علينا شخص وخرج علينا إنسان وقال: أنا أيضا أريد منه. قلنا: كم تريد منه؟ قال: أريد مثل ما يريد منه هؤلاء كلهم، الديون كانت عليه 300,000، أنا أيضا أريد منه 300,000 لوحدي. فصارت الديون كم؟ 600,000 في هذه الحالة. فهو سيرجع على الغرماء الذين أخذوا بقسطه، وفي حق وفي حينها سيأخذ من كل واحد منهم نصف ما أخذ، وهكذا. هل تسقط الديون؟ تبقى الديون حتى يقدر على الوفاء إن قدر على ذلك في يوم من الأيام، وإلا أنهم يسقطون عنه ذلك. بهذا نكون انتهينا من الحجر على حق الغير.